الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الصباح بيوم الله وتبارك سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ذكر أبو حيان، تكلم على الحلولية، أحسن الله إليكم، قال أبو حيان في تفسيره: ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرا وانتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة، ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي وابن أحلى وابن العربي المقيم كان بدمشق وابن الفارض وأتباع هؤلاء كابن سبعين والششتري تلميذه وابن مطرف المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرناطة وابن اللباج وابن الحسن المقيم كان بلورقة، وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني وله في ذلك أشعار كثيرة، وابن عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق، وعبد الواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر، والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر، وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ الششتري المقيم كان بحارة زويلة. وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحا لدين الله يعلم الله ذلك، وشفقة على ضعفاء المسلمين، وليحذروا، فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله ويقولون بقدم العالم وينكرون البعث. وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صفة الله وأولياؤه. انتهى. قال قبل ذلك: أحسن الله عليكم، وقد رأيت من نصارى بلاد الأندلس من كان ينتمي إلى العلم فيهم، وذكر لي أن عيسى نفسه هو الله تعالى، ونصارى الأندلس ملكية. ونصارى الأندلس ملكية. ملكية؟ نعم، أحسن الله عليكم، على فرقة. قلت له: كيف تقول ذلك ومن المتفق عليه أن عيسى كان يأكل ويشرب؟ فتعجب من قولي وقال: إذا كنت أنت بعض مخلوقات الله قادرا على أن تأكل وتشرب، فكيف لا يكون الله قادرا على ذلك؟ فاستدللت من ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله تعالى. لا الله خير، ما في شك أن الحلولية والوحدة، الوحدة الاتحاد، والوحدة يعني وحدة الوجود، يقول وجود واحد ما فيه وجودين، خالق ومخلوق وعبد رب واحد، الوجود واحد، الخالق والمخلوق والرب والعبد. وكذا الحلولية يقول: لا، اثنان حل أحدهما في الآخر. ولا يقول كفرية، نسأل الله العافية، أعظم الناس كفرا وأغلظ الناس كفرا هؤلاء. نعم. فمن لم يكفرهم أو شك في كفرهم، بعض أحسن الله إليكم الدعاة يعني من الغرب يقول أنه كثير من النصارى وكذا لم يسمع بالقرآن ولم يسمع، يقول هؤلاء يعذرون بالجهل، هم يقولون أن عيسى هو الله. ما بلغوا الإسلام؟ يعني يقول أنهم ما سمعوا الإسلام بالشكل الصحيح، يكون قد شوه من قبل الإعلام ومن قبل الله تعالى. يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا هناك مجاهيل أيضا في بعض الجبال ولا يعرفون اللغة. نعم، من لم تبلغ الدعوة هذا أمره إلى الله، هذا يصل حكمها الفترات، والفترات فيه كلام العلم، منهم من يقول يمتحنون، قال صح ما قيل فيهم، صح ما قيل الشيخ الإسلام أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرج لهم عنق من النار، فمن وردها ويقال ردوها، فمن وردها كان عليه بردا وسلاما، ومن لم يردها ظهر فيه علم الله أنه غير مطيع. على كل حال، من لم تبلغه الدعوة هذا أمره إلى الله، لكن من بلغته الدعوة أقامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم، في الحديث: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي. نعم، كقوله: يسمع بي تقيد ثم لا يؤمن إلا دخل النار. إذا لم يسمع معناه ما بلغ الإسلام. والله قال وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا ووحي لي هذا القرآن ليدركم به ومن بلغ. أحسن الله إليكم، هل يكفي أن يسمع أنه أرسل نبي ثم يجب عليه بعد ذلك أن يبحث؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قلتم أحسن الله إليكم، يأمر الله في هذه الآيات نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلو على بني إسرائيل قصة ابني آدم. يأمر الله تعالى في هذه الآيات نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلو على بني إسرائيل قصة ابني آدم، والخطاب وإن كان موجها لبني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليكم. يأمر الله في هذه الآيات نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتلو على بني إسرائيل قصة ابني آدم، والخطاب وإن كان موجها لبني إسرائيل إلا أن فيه عبرة وعظة لهذه الأمة، فيقول تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم وهما ابناه لصلبه، وقد ذكر أن أحدهما كان اسمه قابيل والآخر هابيل، بالحق أي بالأمر الواقع الذي لا مرية فيه. إذ قربا قربانا، ذكر المفسرون أن سبب تقديم هذا القربان أن الله تعالى شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن بذكر البطن الآخر، وقد كانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقرب كل واحد منهما قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، والله أعلم هل كان هذا هو السبب أم لا. تقبل المعروف تقبل من قابيل ومتقبل من هابيل كذا، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، المعروف بالعكس. شو هذا الموجود من قول هذا عن بكثير؟ هذا ها معروف أن قابيل هو الذي قتل هابيل، إيه تقبل من هابيل في رواية الطبري عن ابن عباس قال: وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. طيب، والحافظ نقل هذه القصة، والبغوي نقلها، إذن أخبر بني إسرائيل. الحافظ ذكر قال: ذكر أقوال المفسرين ها هنا، ونقل أقوال يعني طويلة. أقوال؟ يساق شيء طويل. يعني مو قول واحد؟ لا، ثم قال ثم قال ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره إنه الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب، والله أعلم، ولم يتقبل من قابيل. مناسب، نعم، وشو جاء مناسب الموضوع وغيره إنه الكبش الموضوع الذي فدي به الذبيح. نعم، شو جاء مناسب وين بينهم مسافة بين إبراهيم، هذا ما يعني كيف يكون الفدي به؟ إبراهيم متأخر، مسافة بعينه بينه وبين إبراهيم. نعم، ثم قال حسن عليك ولم يتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا، والله أعلم. يعني صار هابيل هو. نعم. والبغوي ذكر نفس القصة وقال إن عزها على أخبار بني إسرائيل. أتلو عليهم هابيل قابيل. ها؟ الله أحسن عليك. قال إن هذا قصة أخبار بني إسرائيل. البغوي قال واتلوا عليهم قال وهما هابيل وقابيل، ويقال له نعم. وكان سبب قربانهما ماذا؟ قال رواه ابن عباس، ذهب البغوي إلى ابن عباس. أبحث أحصلنا عليه. تفضل رواه عن ابن عباس. ها؟ عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر، وردت كذلك عن مجاهد وغيره. أحسن الله عليكم. الطبري ذكر الخلاف في قال وقال آخرون اللذان قربا قربانا وقص الله عز ذكره قصصهما في هذه الآية رجلان من بني إسرائيل لا من ولد آدم لصلبه. ثم رواه عن الحسن قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. ثم قال وكان آدم أول من مات يعني يقصد أنه يعني لم يمت ما قتل يعني هابيل. ثم قال الطبري وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب أن الذين قرب القربان كان ابني آدم لصلبه لا من ذريته من بني إسرائيل ولا من ذريته من بني إسرائيل وذلك أن الله عز وجل يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة، والمخاطبون بهذه الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا في ولد آدم دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق غيرهم، فإذا كان معلوما ذلك عندهم فمعقول أنه لو لم يكن معنيا بابني آدم اللذين ذكرهما الله في كتابه ابناه لصلبه لم يفدهم بذكره جل جلاله إياهم فائدة لم تكن عندهم، وإذا كان غير جائز أن يخاطبهم خطابا لا يفيدهم به معنى فمعلوم أنه عنى ابني آدم لصلبه لابني بنيه الذين بعد منه نسبهم، مع إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على أنهما كانا ابني آدم لصلبه وفي عهد آدم وزمانه، وكفى بذلك شاهدا. طيب أحسن الله عليكم. ورد في الحديث المرفوع إلا كان على ابن آدم الأول كيف لمنا لا تغتر نفس ظلما إلا كان ابن آدم الأول كفن من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل. هذا يؤيد أنها ابن آدم للصلبة. الحديث كان ولو كان من بني إسرائيل لم يقل ابن آدم الأول، أحسن الله إليكم. الطبري كذلك في تاريخه ذكر الاختلاف في اسم قابيل، قال: وأهل العلم يختلفون في اسم قابيل، فيقول بعضهم هو قين ابن آدم، وبعضهم يقول هو قايين ابن آدم، وبعضهم يقول هو قاين، ويقول بعضهم هو قابيل. كلها الأقرب الأول. نعم، مقصود أنها، لكن هل تنسب هذه الأخبار لبني إسرائيل أو أنها قبل القصة، أنها قبل وجود بني إسرائيل؟ البغوي قال: وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة. قال إسحاق. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة. كان إيش؟ إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت فيها بقابيل وتوأمته أقليما، فلم تجد عليهما نعم وحما ولا وصبا ولا طلقا حتى ولدتهما، ولم تر معهما دما، فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته. هذا عن الحسن؟ لا، يسوقه عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب إن آدم، يعني قال عن بعض أهل العلم. والله أعلم. ثم ونقل قبل قال: قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده 40,000. 40,000؟ نعم. نعم، لكن أصلي هل يقال أن هذه الأخبار بني إسرائيل والله أعلم بها، أو يقال أن هذه الأخبار قبل وجود بني إسرائيل فلا تنسب إلى بني إسرائيل؟ القصة موجودة في كتابه محسن الله إليكم إلى اليوم، كتاب بني إسرائيل. نعم، كتاب اليهود والنصارى. يعني ممكن تنسب إليه. نعم، الله أعلم على كل حال، لكن الله تعالى أخبرنا عن هذه القصة ومعلومة في الآيات واضحة أنهما قربا، وأن تقبل من أحدهم ولا تقبل الآخر، وأن الثاني قال لأقتلنك، والثالث امتنع عن القتل. أما كل الاسم قابلها بها لا ترتب على شيء وليس عليه الدليل، وأما كون السبب كونه ابن آدم، هذا الله لا يعلم، ابن آدم ليس من بني إسرائيل. وكذلك قوله الحديث: إلا كان ابن آدم الأول كفل من دمه، يدل على أنهم من بني إسرائيل، يدل على أنهما من ولدي آدم. لكن أحسن الله إليكم، قوله تعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، ما يدل هذا على أنه هو السبب في القتل؟ نعم، أنه عقبه بقوله قال لأقتلنك. إيه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إيه، السبب هي نعم، السبب أنه تقبل منه هذا المتقبل منه، هذا هو السبب. أحسن الله إليكم، ذكرتم في التفسير هنا: والله أعلم هل كان هذا هو السبب أم لا، فالله تعالى لم يبين لنا السبب. نعم، لعل المقصود التزويج. نعم، قلت محسن عليكم: وقد كانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقرب كل واحد منهما قربانا، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، والله أعلم هل كان هذا هو السبب أم لا، فالله تعالى لم يبين لنا السبب، وإنما أخبرنا أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وفي هذا دليل على أن سبب القتل أن أحدهما تقبل قربانه والآخر لم يتقبل منه، وكانت علامة قبول القربان في الأمم السابقة أن تأتي نار فتأكله. فلما قرب قابيل وهابيل أتت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فغضب قابيل وقال لأقتلنك، لما يتقبل منك ولم يتقبل مني؟ فقال له هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. أي هذا إلى الله عز وجل، وفي هذا دليل على أن من تقبل الله منه فهو من المتقين. وقوله الله تعالى حصرها: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. أحسن الله إليكم ابن القيم، أحسن الله إليكم، في مفتاح دار السعادة قال: وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. إيش سعادتك؟ قال: وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. صحيح. نعم. العمل ما يحصل بعد العلم. نعم. أيضا أحسن الله إليكم البغوي رحمه الله ذكر قال عبد الله بن عمر: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في الشرع آدم جائز، لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل ألا يمتنع ويصبر. أحسن الله إليكم. نعم. البغوي يعني مقارنته بفعل عثمان رضي الله عنه. مقارنة بإيش؟ قال أحسن الله إليكم، نقل عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في الشرع في شرع آدم جائز، لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه، كما فعل عثمان رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. لكن عثمان رضي الله عنه يعني فعل ذلك يعني درءا للفتنة هو. نعم. فلقيش قال: ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في الشرع آدم جائز، لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان. وهذا إيش عاد؟ وهذا وهذا في شرع آدم جائز، لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه. نعم. عثمان معروف أنه رضي الله عنه منع الصحابة من الدفاع ومنع الرقة عنده، لكن أحسن يعني منع من أجل يعني لا تحصل فتنة وقتل وكذا. نعم. استسلم. نعم. وجي في الحديث الآخر: كن كابن آدم المقتول ولا تكون كابن آدم القاتل وكذا. يعني مقارنة البغوي رحمه الله هذه صحيحة؟ إنه بيش مقارنة بين، وذكر قول عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في شرع آدم جائز، لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه. نعم. يعني فيه قول أنه قول إنه الدفاع قول أنه يستسلم، ويدل على الحديث: كن كبني آدم المقتول ولا تكون كالقاتل. وله كل حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دونه فهو شهيد. هذا دل على عيش الدفاع يعني له هذا وله هذا. والأفضل من ذلك عثمان اختار الاستسلام. وقال لنا أخذ السلاح على الألقاء وهم 400، فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا. نعم حسن. قال البغوي قال مجاهد كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل ألا يمتنع ويصبر. يمكن كان في شريعة آدم، محتمل إنها في شريعة آدم هذه، الله أعلم. نعم، لكن في شريعتنا مثل ما من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون فهو شهيد، له الدفاع، له أن يدافع عن نفسه وله أن يستسلم. فيكون شهيدا. نعم، يعني الأفضل أن يستسلم أم أنه يدافع عن نفسه؟ محل نظر أيهما أولى، والأصل أنه أن يدافع عن نفسه، وإذا قتل فهو شهيد، هذا هو الأصل. لكن إذا اختار الاستسلام فله ذلك كما فعل عثمان رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. القول الحسن حسن كان ذاك بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، كل ذلك بحقل دماء المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. القول الذي رواه الطبري عن الحسن أن هذا كان في بني إسرائيل، بني إسرائيل ولم يكن في ابني آدم لصلبه، قال ابن كثير وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر. وأحسن الله إليكم، الطبري رواه عن عمرو بن عبيد عن الحسن، وعمرو بن عبيد مع بدعته اتهم بالكذب. نعم صح، لا شك أنه غريب. الله قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، نص الآية نبأ ابن آدم، والحديث كان ابن آدم الأول قبل من دمها. نعم كذلك قال، فهذا يعني يأتي نص غريب فلا يعول عليه، ما يعول عليه. نبأ ابن آدم نص الآية أنهم ابن آدم وليس من بني إسرائيل. نعم كذلك أحسن الله إليكم، الطبري وابن عطية استدل على رد هذا القول بأنه لو كان من بني إسرائيل لما جهل صورة الدفن. صحيح. نعم أحسن الله إليكم. وفي هذا دليل على أن من تقبل الله منه فهو من المتقين، وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فيه دليل على أن القاتل أعلمه بأنه سيقتله، وأن المقتول لا يريد المدافعة، والذي يظهر أن عنده قدرة على المدافعة لكنه لا يريدها. إيش هذا؟ فيه دليل على أن القاتل أعلمه بأنه سيقتله، وأن المقتول لا يريد المدافعة، والذي يظهر أن عنده قدرة على المدافعة لكنه لا يريدها. ثم بين ما منعه من المدافعة مع قدرته عليها، فقال إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثمي حين تقتلني وبإثمك أي بأعماله وذنوبه السابقة. فتكون بأعماله وذنوبه السابقة. نعم، فتكون من أصحاب النار، وفيه دليل على أن القاتل متوعد بالنار، وذلك جزاء الظالمين، والظالم هو الذي يتعدى حدود الله تعالى. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء، فأصبح من الخاسرين، ندم وخسر ولم يدر ما يفعل بجثة أخيه، وكونه لا يدري كيف يصنع به يدل على أنه أول قتيل وميت في البشر. صحيح. ولو كان هناك أموات قبله دفنوا في الأرض لصار على نهجهم. فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر فحفر له ودفنه، ولهذا قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي ليريه ما يصنع بجثة أخيه، فلما رآه دفنه، أي ليريه ما يصنع بجثة أخيه، فلما رآه دفنه عمل مثله، ولهذا قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهو نعم. فبعث الله غرابين، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن أحسن الله. إيش؟ فبعث الله غرابا. غرابين غرابين. نعم. لا غرابا. تبغى غرابين؟ الذي دفن. ها؟ هذا الغراب دفن. فبعث الله غرابين دفع. غرابين أحدهما إيش؟ إيه. يعني قتل أحدهم الآخر. فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر فحفر له ودفنه. القرآن قال فبعث الله غرابا وسكت على الغراب الثاني، لكنه مفهوم من قوله قتل دفنه أنه غرابين. كذلك الطبري رواه عن ابن عباس قال فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وعن الضحاك عن ابن عباس قال مكث يحمل أخاه في جراب على رقبته سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه. حسن الله إليكم. نعم. ابن جزي قال فبعث الله غرابا الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت، وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل، يعني يلقي التراب على على المقتول. يعني احتاج إلى دليل، لكن هو اللي يوافق ظاهر الآية هذا القول. أحسن الله. يعني هو اللي يوافق هذا غرابين، لكن يكون يلقيها على إيش؟ على هابيل. إيه؟ هو أقرب. يعني أيضا أحسن الله إليكم يلقيها على يلقي إيش؟ يلقيها عليه على هابيل، يلقي التراب يبحث في الأرض. إيه؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم قوله يبحث في الأرض، ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك، لأن الله يقول بعث الله غرابا ولم يقل غرابين، والظاهر أن هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسه كأنه ذهل عن هذا الأمر فبعث الله هذا الغراب يبحث في الأرض أي يحرثها حتى يري هذا القاتل ماذا يصنع بأخيه. نعم. جعل إيش يحمله إيش؟ قال يحمله على جعل يحمله على الله لسنة في بعض الروايات هذا. آخر بقرات. نعم، هذا رواية الضحاك عن ابن عباس قال مكث يحمل أخاه في جراب على رقبته سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه. قال فتفعش فحتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه. طيب. نحصل عليكم على القول أن الغراب جعل يحث التراب على هابيل، هل يستطيع الغراب أن يدفن الإنسان؟ إيش؟ يعني من قال أن الغراب كان يحث التراب على هابيل؟ إيه؟ هل يستطيع الغراب في صغر حجمه أن يدفن إنسانا؟ غراب التراب على قبيل. هذا الذي قاله الشيخ ابن عثيمين. عجيب. شو ابن جزي. نعم جزي وش يقول؟ أحسن الله عليكم. ها؟ قال ابن جزي رحمه الله: فبعث الله غرابا. الآية: روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت، وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. يعني محتمل أن ألقى قليل من التراب من أجل فقط أن يريه. يعني أحسن. نعم. لكن أحسن الله إليكم، العدول عن ظاهر القرآن يحتاج دليل قوي. نعم. يعني بعث الله ربي يريه كيف يريه أخي، هذا ذكر العلة وهي أن يريه. أحسن الله إليكم، هو المقصود الغراب الذي يدفن هو المقصود بالقصة. نعم. أما الغراب الميت ف... صحيح. الغراب الميت انتهى. نعم. نعم شوف الكلام. نعم هذا بعث الله غرابا عندكم هنا أحسن الله في التفسير. نعم. ولهذا قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم. أي ليريه ما يصنع بجثة أخيه. نعم. فلما رآه دفنه عمل مثله. ولهذا قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. نعم. وهو أول من سن القتل، وهذا أول قتل في الدنيا في البشر. في الحديث الصحيح: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من الإثم، لأنه أول من سن القتل. نعم. نعم ما حد لا شك ما أدري كان يمكن في رواية هنا ليست منها. نعم لأن تخللها أحسن عليكم الشرح. أي نصيب من الإثم شرح الكفل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من الإثم. هذا ليس من الحديث أحسن عليكم. ثم بعدها: لأنه أول من سن القتل. يعني كيف يعني يوضع الحديث بعد قول قصد في شيء؟ ها؟ هذه جملة معترضة أحسن عليكم. لا نصيب منه. الحديث كان كله كف لأنه أول سن القتل. أول سن القتل. نعم أحسن الله عليك. هل يقال؟ هل يقال أحسن عليك أن تمام أن يريه كيف يواري سوءة أخيه، أن يدفن غرابا آخر أمامه حتى يريه كيف يدفن أخاه من البشر؟ نعم وهذا هذه العلة أحسن. نعم هذه العلة ذكرنا قال يريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم نص الصالح في الآية. نعم أحسن الله عليكم. وقوله: من أجل ذلك. سم. أي سم أحسن الله عليكم قوله فأصبح من النادمين، ذكر القرطبي أن هذا قال ولم يكن ذلك ندم توبة، وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفيا شروطه، أو ندم أو ندم ولم يستمر ندمه. فقال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. قال القرطبي في تفسيره ولم يكن ذلك ندم توبة في قوله فأصبح من النادمين، قال ولم يكن ذلك ندم توبة، وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفيا شروطه، أو ندم ولم يستمر ندمه. فقال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. نعم. أحسن الله إليكم، ورد في الحديث الندم توبة. الندم نعم لابد من الندم، نعم لابد من الندم، لأنه يدل على كراهة المنكر بخلاف ما يستحلى الذنب والسبراء، فلا يبالي. نعم. لكن هل يفيد الندم هنا القتل؟ يفيد الندم نعم، يعني بعد القتل. لأنهم قالوا أنه ليس لم يندم على قتله، ندم على فقده، لكن ما أفاده شيء. هذا هو الله أنه ندم، الله أنه ما ندم. لكن المراد بذلك صار لي تحديد الندم توبة، الندم الشرعي. نعم. الندم الشرعي، الندم مستلزم ليش؟ لكن هذا في حق الله، لكن في حق العباد ولو ندم ما يفيد شيء. نعم. في حق الله، لكن في حق العبيد ولو ندم ما يفيد شيء. إذا قتل أو إذا فعل. نعم. حق العبيد ما يفيد شيء إلا حتى يؤدي أو فبعد القتل ما سبق أن القتل تعلق بثلاث حقوق، حق الله وحق القتيل وحق أولياء القتيل. فإذا أدى حق أولياء القتيل وحق القتيل بقي حق الله، والله تعالى يرضي المقتول بما يسلح به. وقد يكون أكرمها. نعم. حديث القاتل ذات نفسه أحسن الله إليك يدل على التوبة من القتل، إذا تاب توبة صادقة خالصة. صحيح، هذا هو نعم، هذا هو صحيح. هذا هو المراد. نعم. يعني القاتل ذات نفسه أحسن الله إليك ندم على المعصية، أما هذا لعله ندم على فقد أخيه نحو ذلك. في حق الله، أما حق المقتولين ما يسقط يعني. أحسن الله. حق الله سقط الآن. يعني هذه توبة قبل الله توبة في يعني في حقه. لكن الشرط التضية في الآخر. ها؟ الشرط التضية في الآخر إذا ما لم. شرط نعم في الآخرة. في الآخرة ما في شك. سيسأل فيما قتلني. نعم. الله تعالى رضي كما سبقين لأدى حق الله وحق أولياء القتيل، رضاه الله بما يسمح به عن أخيه. أحسن الله إليكم. الشيخ ماتمين ذكر مسألة أن الأفضل استسلام وخون استسلام لمن يعني في أين ذكرها؟ ذكرها في الفوائد. فوائد؟ نعم. موجود معك؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفائدة 11 أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد إنسان أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذا، فيحتمل أنه قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وأما المدافعة فسأدافع، ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل، وعلى كل حال سواء كان هذا الاحتمال هو المراد أو الأول، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك. أول أحسن الله عليكم. الفائدة 11 أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد إنسان أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذا، فيحتمل أنه قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وأما المدافعة فسأدافع، ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل. وعلى كل حال سواء كان هذا الاحتمال هو المراد أو الأول، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراده أحد على نفسه أن يقاتله، ومن أراده على ماله أن يقاتله، ومن أراده على أهله أن يقاتله، وبين أن المدافع إذا قتل فهو شهيد، وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار لأنه أراد قتل صاحبه. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة، ففي حال الفتنة ينبغي الاستسلام، وفي حال الأمن تجب المدافعة، وهذا هو الصحيح، لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة إراقة دماء كثيرة، ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتلة، وطلب منه الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى، لأنهم لو دافعوا لاشتبكوا بهؤلاء الخوارج، ثم حصل إراقة دماء كثيرة، وهذا هو الأصح، أن يقال إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع ولو أدى إلى قتل صاحبه، إذا لم يندفع إلا بقتله، إلا في حال الفتنة التي يترتب عليها المدافعة بالقتل ما هو أكثر ضررا، فهنا يجب الاستسلام درءا للمفسدة. هذا يقدر نقصد هنا فعل عثمان رضي الله عنه أنه قدر هذا الأمر المصلحة. لكن لو أن الأمر دافع وترجح عنده أنه يؤدي إلى دفع الفتنة عنه، الأصل يدافع وإن كان العدد كثير مثلا. حديث لا تقتل نفسا ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفر من دمها، فيه احسن الله اليك انه ما ندم ندم معصيه، نعم. احسن الله اليك حديث لا تقتل نفسا ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفر من دمها، نعم، ما يدل من هذا. جال الإثم، نعم، لأنه أول مسل القتل، هذا هو الظاهر، الله هو الظاهر، لأنه ما تاب، نعم، لو تاب انتهى الأمر. ذكر الأقوال، صلى الله عليكم. قال ابن الجوزي في تفسيره قوله تعالى فأصبح من النادمين، فإن قيل أليس الندم توبة، فلما لم يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة. أحدها أنه يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمنا، ويكون توبة لهذه الأمة لأنها خصت بخصائص لم تشارك فيها، قاله الحسن بن الفضل. والثاني أنه ندم على حمله لا على قتله. على حمله، نعم. والثالث أنه ندم إذ لم يواره حين قتله. والرابع أنه ندم على فوات أخيه لا على ركوب الذنب. وفي هذه القصة تحذير من الحسد لأنه الذي أهلك قابيل. نعم. طيب، هذه أجوبة. نعم، وش إشكال وش؟ إشكال؟ في صناديق. نعم، وش الإشكال؟ البغوي أحسن الله إليه قال في قوله تعالى: إني أريد أن تبوء ترجيعا، وقيل تحتمل بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معاصيك التي عملتها أو عملت من قبل. هذا هو قول أكثر المفسرين. أي بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معاصيك التي عملت من قبل. هذا قول أكثر المفسرين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها، أو نعم التي عملتها أنا إذا قتلتني، وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي جميعا. وقيل معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك أو إثم حسدك. فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل: ليس ذلك بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة، وظن نفسه ووطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة. وقيل معناه إنه أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب. إذا عدل الخير سطر الأخيرات. أحسن الله عليكم. فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل: ليس ذلك بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا ولم يكن مريدا حقيقة. وقيل معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب. نعم. الله أعلم. نعم. حمله على الحقيقة يا شيخنا. نعم. الحقيقة يحمل الحقيقة ولا المجاز؟ لا، الحقيقة. الحقيقة الأصل هذا. نعم. تفسير. فبعث الله ورمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قرأت الآية. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: من أجل ذلك، أي من أجل أن أحد ابني آدم قتل أخاه بغير حق، كتبنا على بني إسرائيل، أي كتابة شرعية، والمعنى شرعنا لهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي من استحل قتل نفس معصومة بغير قصاص وبغير فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس وأخرى. نعم. فإنه إذا استحل قتل هذه النفس المعصومة بغير حق صار لا يبالي بغيرها، فكأنه قتل الناس جميعا. ومن أحياها، أي من اعتقد تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، وأنه لا يجوز قتلها ولا مسها بسوء، ولم يعتدي عليها، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الناس سلموا منه جميعا. فإذا حرم النفس المعصومة فنفوس الناس عنده كلها معصومة كذلك، فصار بهذا كأنه أحيا الناس جميعا. إيش؟ صلى الله عليه وسلم. ومن أحياها. ومن أحياها. نعم. أي من اعتقد تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، نعم، وأنه لا يجوز قتلها ولا مسها بسوء، نعم، ولم يعتدي عليها فكأنما أحيا الناس جميعا، نعم، لأن الناس سلموا منه جميعا، فإذا حرم النفس المعصومة فنفوس الناس عنده كلها معصومة كذلك، فصار بهذا كأنه أحيا الناس جميعا. قال ثم قيل يجوز أن يكون قوله من أجل ذلك متعلقا بقوله من النادمين، فالوقف على قوله من أجل ذلك، ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو كتبنا فمن أجل ابتداء كلام والتمام من النادمين، وعلى هذا أكثر الناس أي من سبب هذه النازلة كتبنا. نعم. نعم لا شك نعم كفر بعد الشرك أول ما أغضب الإنسان القيامة في الدماء. صلى الله عليكم، وجد شخص على وشك الموت، نعم، يكون يعني كمن أحيا الناس، نعم لا شك يرجع له. نعم لو تضاف صلى الله عليكم التفسير، ها؟ لو تضاف صلى الله عليكم التفسير من تسبب في إحياء نفس، لأنها غير مضاف التفسير، لما ذكر من حق نفس هذا يعني تعرض له المفسرون، تعرض له تسبب في إحياء النفس. ذكر من جليل أحسن الله عليك من جاء من غرق أو حرق، من عفى عمن وجب له القصاص. إيش قال من جليل؟ قال ابن جرير رحمه الله، وقال آخرون معنى قوله ومن أحياها من عفى عمن وجب له القصاص، عمن وجب له القصاص منه فلم يقتله. ثم روى عن ابن زيد في قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يقول من أحياها أعطاه الله جل وعز من الأجر مثل لو أنه أحيا الناس جميعا، أحياها فلم يقتلها وعفى عنها. قال وذلك ولي القتيل، والقتيل نفسه يعفو عنه قبل أن يموت. القتيل يعفو عنه ولي القتيل. ثم قال وقال آخرون معنى قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أنجاها من غرق أو حرق. ثم روى عن مجاهد قال من أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. طيب وإذا كان هذا في الحياة كذلك إحياءه بالعلم دعوة إلى الله وإنقاذه من الشرك هذا أجره أعظم. نعم صلى الله عليكم، من ساهم في دفع الدية من ساهم في دفع الدية ليفدي القاتل من القصاص هل يكون له أجر؟ الله محل نظر، لأن بعضهم يطلب مبالغ باهظة. مبالغ خيالية يطلبونها حتى يعفو، هذا خلاف المقصود. المقصود أنهم إما أن يعفو وإما أن يطلب دية معروفة، لا أن يطلب هذه المبالغ الخيالية يريد التكسب بالمال منها. نعم أنا أرجع له لا شك أرجع له. نعم صلى الله عليكم، المال البغوي نقل عن قتادة قال عظم الله أجرها وعظم وزرها، معناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم لأنهم لا يسلمون منه، ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا في الثواب لسلامتهم منه. قال الحسن فكأنما قتل الناس جميعا يعني أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي عفى عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعا. قال سليمان بن علي قلت للحسن يا أبا سعيد هي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال إي والذي لا إله غيره، ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفائدة 25 أن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال، فإن هذا الرجل ضاقت عليه الأرض ماذا يصنع بأخيه الذي قتله، ففرج الله عنه ببعث هذا الغراب. ففرج الله وإن كان عاصينا. أيضا أحسن الله إليكم ذكر في الإحياء يدخل فيها دفع الصائل يعني الذي يريد القتل يعني هذا دفع الصائل عن نعم حسن. قال ومن أحياها أي أنقذها من الموت أو القتل، وليس المعنى أنه نفخ فيها الروح لأن ذلك لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا يشمل أشياء. أولا لو هم الإنسان بقتل شخص فطوعت له نفسه قتل أخيه ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام ثم كف عن هذا القتل يكون قد أحيا هذه النفس، فبعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع. ثانيا الدفع دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصا فيدفعه ويكون بهذا أحيا نفسا أي أنقذها من القتل. ثالثا يعني من المعاني أن يقع شخص في هلكة كحريق أو غرق أو هدم فيأتي شخص آخر فينقذه، فهذا أحيا نفسا فيكون كالذي أحيا الناس جميعا في الثواب الذي يثاب عليه أو في حسن نيته بإنقاذ هذه النفس المعصومة، فيكون كأنه أنقذ الناس جميعا لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة، فإذا رحم واحدا من الخلق فكأنما رحم الناس جميعا. نعم. طيب شوف من أجل ذلك شوف التفسير الأول من أجل ذلك. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى من أجل ذلك أي من أجل أن أحد ابني آدم قتل أخاه بغير حق. كتبنا على بني إسرائيل أي كتابة شرعية، والمعنى شرعنا لهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي من استحل قتل نفس معصومة بغير قصاص وبغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لأنه لا فرق عنده بين نفس وأخرى. فإنه إذا استحل قتل هذه النفس المعصومة بغير حق صار لا يبالي بغيرها، فإنه فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها أي من اعتقد تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق وأنه لا يجوز قتلها ولا مسها بسوء ولم يعتدي عليها. أحسن الله إليكم. نعم. فكأنما أحيا الناس جميعا لأن الناس سالموا منه جميعا، فإذا حرم النفس المعصومة فنفوس الناس عنده كلها معصومة كذلك، فصار بهذا كأنه أحيا الناس جميعا. نعم. لا لا يدخل سبب الاعتقاد هذا كل يعتقد لا مسه ولم يعتدي عليها، ولم يعتدي عليها مثل نفذ هنا جاءت ولم يعتدي عليها. نعم القول الاعتقاد والعمل. أحسن الله إليكم. العمل هنا أحسن الله إليك الكف يعني عن القتل. نعم باب مفهوم منطوق. نعم كمل. فكأنما أحيا الناس جميعا لأن الناس سلموا منه جميعا، فإذا حرم النفس المعصومة فنفوس الناس عنده كلها معصومة كذلك. نعم. فصار بهذا كأنه أحيا الناس جميعا. وقوله ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات أي بالحجج الواضحات. نعم. وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، والإسراف معناه مجاوزة الحد، فمن تجاوز ما حد الله له فهو من المسرفين. لا شك. نعم والله لا حمل سنين. نعم صلى الله عليكم. قال تعالى بركة في هذا الشهر ذكر نفس المساء إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السفرية والتحوية المغرب والشريعة والمقدمة الأشياء إن شاء الله بحول الله إن شاء الله. الشوكاني فتح القدير قالوا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي وجب على الكل شكره. وقيل المعنى أي وجب عليه شكره على الكل شكره يعني لأنه أحيا الناس جميعا. نعم. وقيل المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع لأنه أنكر الشرع. وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة فهو مجاز، إذ المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل. لا بس مجاز ما هو ما يزن هذا يطلق حق على هذا وعلى هذا. والمراد بهذا التشبيه من جانب قتل تهويل أمر القتل وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة والجسارة، وفي جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجنات واستنقاذ المتورطين في الهلكات. كلام من؟ الشوكاني فتح القدير. ذكر أحسن عليك أن يدخل بذلك الترك والإنقاذ. نعم ترك صحيح عن الاعتقاد، ترك وإنقاذ عن الاعتقاد، لا بد من الاعتقاد والتزام بالشرع. ترك مع اعتقاد أنه لا يجوز له، والإنقاذ مع اعتقاد أن اعتقاد يعني تخليص المقتول وإنقاذه. نعم وإنقاذه من الهلكة. يقول هل قوله تعالى ومن أحيا نفسا من أحياها أحسن الله إليكم مراد به يشمل الحيوانات أيضا؟ لا هذا في الآدميين من إذا كتبنا على بني إسرائيل المكلفين أقول هذا. أما الحيوانات لها حكم آخر، مأكل اللحم هذا له أن يذبحها وما يسمى ذبح ويأكلها، وغير مأكل اللحم ليس له أن يقتل بالدفاع من مصالة عليه منها. ومن بقتلها بالإطلاق. نعم يعني له أن يعني الحيوانات الأخرى له تركها عليه تركها، وليس أن يقتل شيئا بإيش بغير حق. وإذا قتل بغير حق لا يكون حكم من قتل الآدمي. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم النصوص الأخرى هي التي يعني دلت على هذا. اثنين نص. واحد من صاحب الحلم وصورنا ومركزه صبر جد.